نحن ولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا في اللقى في العدم دائما مخرف صيفنا. نحن بخرز بنملاه وبنكرم ضيفنا، نحن الفيل رقاب الناس مجرب سيفنا. الليل مين الغارنا نحن بتصلى فيه الدولة، ومين الغيرنا نحن الخايل فيه الصولة. نحن المبنى خاف إلا الإله المولى، نحن الصهاقع كل الناس تقول لا حول. الليل نحن ونحن ونحن الفوق، نحن البقينا للناس مصيبة ومحنة.